السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، يا من يرى ما في الضمير ويسمعه، أنت المعد لكل ما يتوقع، يا من يرجى للشدائد كلها، يا من إليه المشتكى والمفزع، يا من خزائن رزقه في قول كن أمن فإن الخير عندك أجمع، ما لي سوى فقري إليك وسيلة فبالافتقار إليك فقري أدفع، ما لي سوى قرعي لبابك حيلة فلئن رددت فأي باب أقرع، ومن الذي أدعو وأهتف باسمه إن كان فضلك عن فقير يمنع، إن كان لا يرجوك إلا محسن فالمذنب العاصي إلى من يرجع، حاشا لجودك أن تقنط عاصيا، الفضل أجزل والمواهب أوسع. الدعاء هو مشفى آفاتك وجراحاتك وأدوائك الخفية، هو ميقات إحرامك بالفقر والذل لله سبحانه وتعالى، وليس مجرد دكانا تأخذ منه احتياجاتك ورغباتك وفقط، لا، الدعاء هو وثبة قلب في حقول الطمع، هرولة مسكين حافٍ حاسر الروح والجراح، حاسر الروح حاس أنه هو مسكين فقير، وحاسر الجراح لا يحمل في يده إلا فقره وحاجته، وإطراقة العبودية بين يدي الرب جل وعلا، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هذه الأيام وهذه الليالي هي ليالي يعبر فيها الإنسان عن حلاوة القرب ولذة المناجاة، ولا يترك فرصة لمناجاة ربه إلا ويغتنمها حتى يقف بين يدي ربه وهو مرتاح الروح ويشعر بالبلسم في قلبه. ده الصنف اللي ربنا بيحبهم من الناس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ذر: ثلاثة يحبهم الله. من ضمن الثلاثة دول، واحد مهم أوي نتكلم عن عبادة عنده لعل الله سبحانه وتعالى يرزقنا وإياكم من فضله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رجل أتى قوما فسألهم بالله ولم يسألهم بقرابة بينهم فمنعوه، فتخلف رجل بأعقابهم فأعطاه سرا لا يعلم بعطيته إلا الله والذي أعطاه. يعني من الناس اللي ربنا بيحبهم واحد دخل عليهم قال لهم أنا عاوز حاجة وكذا، فالناس قالوا له والله يسهل لك، هم خلاهم كده هم مش واخدين بالهم وراح مديله. الراجل ده ربنا يحبه. الرجل التاني، وده موضوعنا بدنا نتكلم عنه، وقوم ساروا ليلتهم، ناس ماشية بالليل رايحين مشوار، حتى إذا كان النوم أحب إليهم مما يعدل به، خلاص تعبدين شوية وأمورهم صعبة خالص وعاوزين يناموا، والدرجة أنهم حبوا النوم، لو قلت له أجيب لك غدا يقولك لا عاوز أكل ولا عاوز أتعشى ولا عاوز أي حاجة، أنا عاوز أنام، لا يعدل بالنوم شيء. فيقول: قوم ساروا ليلتهم حتى إذا كان النوم أحب إليهم مما يعدل به نزلوا، فوضعوا رؤوسهم، كله حط راسه عشان ينام، تعبانين، الألم والسفر أرهقهم وأجلسهم وأقعدهم، فالناس نامت. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: فقام رجل فقام يتملقني ويتلو آياتي. يا سلام يا سلام يا سلام، رجل يتملقني ويتلو آياتي. التملق، التملق عبادة جميلة رائعة، عبادة يحتاجها الإنسان في الأوقات الجميلة اللي احنا فيها دي. عبادة التملق دي إنك تتكلم مع ربنا، إنك تناجي الله سبحانه وتعالى. التملق هو الكلام مع الله بلطف وحب وسكينة، زي كده ما كان بيناجي الله زكريا. زكريا يقول الله سبحانه وتعالى: إذ نادى ربه نداء خفيا. شوفوا التملق: ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا. أنا ربي كبرت وعظمي خلاص، وهن العظم مني. شوفوا حتى الجمال بتاع الهمة، بيقول إيه؟ وهن مني العظم، لا وهن العظم، يعني كأن العظم يا رب مش مساعدني، أنا عندي همة وعندي شغف إن أنا أكمل، بس العظم نفسه هو اللي ضعف مش أنا، العظم هو اللي إيه؟ اللي وقف مش أنا. سبحان الله. فقال: إني وهن العظم مني، كان نفسي أكمل، واشتعل الرأس شيبة ولم أكن بدعائك ربي شقية. أنا عمري ما في يوم من الأيام وقفت على بابك ورجعت، عمري في يوم من الأيام ما قصدت هذا الباب ثم رددت، عمري في يوم من الأيام ما أسمعت كأنات قلبي ثم رددتني، لا أبدا. الله أرحم مما نتخيل وأكرم مما نتصور، ليس له حاجة في عذابك، ما يفعل الله بعذابكم، لا يحب لك أن تتألم. ده النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا على أن الله سبحانه وتعالى ذكر أنه لا يحب الألم لعبده المؤمن. وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن، يكره الموت وأنا أكره مساءته. الله يكره ما يؤلمك، الله يكره مساءتك، ليه؟ لأنك إنك مؤمن. سبحان الله. فالمعنى ده الإنسان عما يعيشه يدرك أبعاد بعيدة قوي في التعامل مع الله. يا جماعة، أجمل ما في الدعاء أنك تتكلم معه وتناجيه. ولله المثل الأعلى، يعني أنت استشعر دلوقتي أنك رنيت غلط، رنيت رن موبايلك أو حد اتصل بيك غلط، وجئت الصوت ده أنت تسمعه. مين الصوت ده؟ ده أمير البلاد اللي أنت قاعد فيها، ده ملك البلاد، ده رئيس الدولة اللي أنت قاعد فيها. وبعدين بدأ إيه لما المكالمة كده، فكمل معاك، قال لك أنت اسمك إيه وساكن فين وبتاع ومش عارف إيه والكلام ده. فأنت أصلا عندك شعور رهيب بغض النظر إيه هو لبى كلامك ولا لأ، وأنا كلمت الملك والملك كلمني وبتاع والكلام ده. ولو أنت تبغض هؤلاء، يعني شوف بقى أي عالم من علماء أو الناس المصدرة عندك، استشعر كده الشيخ ماهر المعقلي ولا الشريم ولا الناس المحترمة دول، واحد بيرن منهم رن غلط وبعدين قالك أخوك ماهر المعقلي معك. فشوف بقى الأبعاد النفسية اللي ممكن أنت تحيطك. فيا جماعة، من مثلك يا ابن آدم خلى الله بينك وبين إنك بسهولة جدا تناجي الله سبحانه وتعالى؟ فمين أحن عليك إنك تكلمه؟ مين أحن واحد إنك تكلمه؟ بنتك، أمك، زوجتك، أبوك، أخوك؟ لن تجد أحن من الله سبحانه وتعالى تتكلم معه، تناجيه. إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة ولم أكن بدعائك ربي شقيا. وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة فهب لي من لدنك وليا. السطرين الأولانيين دول يا جماعة قبل ما يقول له فهب لي، الله سبحانه وتعالى يعلم هذا ولا لا يعلم؟ يعني ربنا يعلم ان العظم وهن ولا لا، وان الشعر شعر الرأس اشتعل شيبة ولا لا؟ ربنا يعلم صح؟ سبحان الله. ولكن الله يحب منك أن تظهر مسكنتك. تقول له يا رب أنا ضايع، أنا مش عارف أتنفس، أنا مش عارف أصلي، أنا مش عارف أتوب، أنا مش عارف أجيب فلوس، أنا مش عارف أصرف على عيالي، أنا ضايع، أنا مسكين. سبحان الله، المعنى ده مهم قوي قوي، انك تظل يبقى في دماغك المعنى ده. وكمان ده انت بتقول له انت عاوز ليه ونيتك، وتقول له نيتك ايه هي؟ انا هب لي من لدنك وليا، انا عاوز ولي يرثني ويرث من آل يعقوب، واجعله يا رب رضية، الولد ده يكون ايه راضي، وانا عاوزه ليه؟ عشان يخلفني. ده تفاصيل كمان النية بتاعتك، ايه الجمال ده؟ سبحان الله. الواحد لما يعيش المعاني ديت يحس قد ايه ان هو لا، محتاجين نعيد تاني فكرة التملق دي والتضرع. شوفوا، اذ قالت امرأة عمران ربي اني نذرت لك ما في بطني محررة فتقبل مني انك انت السميع العليم. فلما وضعتها قالت ربي، شوفوا بقى الجمال التملق هنا، اني وضعتها انثى. ربنا ده جت انثى، انا كان نفسي في ولد عشان ما احنا عاوزين نطلع بقى وقف لله سبحانه وتعالى. فشوفوا يا جماعه الناس مشغوله بايه، شوفوا يا جماعه البطون دي مشغوله بايه. ست مشغوله، يعني انت مشغول انك تطلع ايراد ولا شقه ولا جزء من المحل اللي عندك ولا جزء من ارباحك، وقاعد بقى يعني تقطع في جسمك. في ناس يا جماعه بتطلع اللي في بطنها، بتطلع حته منها وقف، مش بيطلع جيبه. يا جماعه دي مش بتتصدق بالجيب، دي بتتصدق ما في بطني. انتوا واخدين بالكم؟ يعني انتوا عارفين البعد ده. عشان كده ربنا خلد الذكرة الأسرة دي لا انت كده لا، ده انتوا لازم بتتسطروا في الكتاب وتكونوا من اوائل ما يمر على الانسان اول ما يفتح المصحف، لازم كده آل عمران يظهروا. ليه؟ انتوا أسرة مختلفة تماما. فبتقول لربنا اني وضعتها انثى والله اعلم بما وضعت. ربنا يعلم. طب هي بتقول ليه؟ إنهم يحسنون أن يتكلمون مع الله، يتملقون مع الله. يا جماعة أنا الواحد بيزعل قوي عن واحد يقولك إيه، أنا بدعي ربنا ربنا ما بيستجبش. ياه، أنت ليه بتتعامل مع الدعاء إنه زي ما يكون دكان فيه الاحتياج بتاعك راح تجيبه وتخل؟ إيه ده يا عم؟ يا جماعة ده اللي بيحبوا الولاد والبنات، اللي بيحبوا بعض أو أي اتنين بيحبوا بعض، يعني محبة كده إيه مش مظبوطة أو مظبوطة حتى، يقوم بيتفننوا يروحوا يقابلوا بعض. يعني هو معيد مثلا، حس ان هي يعني كل شويه لازم ايه، طب تشوف الايه، تسمع التسجيلات بتاعه المعيد ده، مش عارف تعمل ايه. ليه؟ لان هو المعيد ده متقدم ليها ولا حاجه ولا بتاع، فتحب ايه تتمحك. الموضوع مش طلبات بس، لو في حد واقف في مكان معين شغال تروح ايه بتجيب، لو هي بقى بتجيب بضاعتها من السوبر ماركت ده تروح تجيبه من المكان ده. ليه؟ يعني امر على الديار، ديار ليلى، وما حب الديار شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار. مجرد بس ان انا اشوفه يعني تطل علي، يطل علي وجهه المنير ده، انا ارتاح. فسبحان الله. عشان كده الدعاء يا جماعة، الدعاء جزء منه تنفيس، جزء منه انك حاسس ان في يعني ان في قوي، ان في عزيز. عشان كده ربنا بيحب التضرع، ربنا بيحب منك انك تتضرع. كلما ازددت خشوعا وتذللا وافتقارا كلما رفع الله ذكرك، وكلما القى عليك الهيبه وغمرتك السكينه، غمرتك الطمانينه. شوفوا في بدر، ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذله، لما تمسكنوا وافتقروا وقالوا يا رب تولاهم الله، لما في حنين بقى خدوا بالهم من نفسهم وقالوا نحن، تخلى الله عنهم. سبحان الله. فالدعاء بيوصلك انك تعيش فعلا ما لي سوى فقري اليك وسيله، فبالافتقار اليك فقري ادفعه. وما لي سوى قرعي لبابك حيلة، فإذا رددت أو فإن رددت فأي باب أقرع؟ أروح أنا لمين؟ ليس لنا رب سواك فيدعى. الجملة دي احنا بنسمعها في الأدعية كتير بس مليانة عمق يا جماعة، كلمة كبيرة قوي قوي قوي. ليس لنا رب سواك، فهنروح لمين؟ احنا هنقول لمين؟ عشان كده أعجز الناس من عجز عن الدعاء، أعجز الناس. اللغة يا جماعة، انت اللغة بتعجز، لغة أفصح الناس عجزت انه يثني على الله وهو محمد، لا أحصي ثناء عليك، أنا مش هعرف أتكلم. عشان كده يحيى بن معاذ كان ليه كلمة جميلة قوي، يقول اللهم إني أسألك تذللا فأعطني تفضلا. الناس دي فاهمة عن ربنا يا جماعة، الناس دي فاهمة قوي عن ربنا، والناس دي عارفة كويس قوي كيف يطرق باب الملك، إزاي تطرق هذا الباب. كم من لسان أعجمي وقلب فصيح، في ناس كتير يقولك أصلا ما عارفش أدعي. يا جماعة أنا مش بكلمك في اللسان، أنا بكلمك في القلب. كم من لسان لا يحسن التعبير وقلبه فصيح، قلبه فصيح. في ناس أنت بتتعلم منهم أسماء الله الحسنى وهم بيتكلموا، هو بيتكلم كلام عادي جدا، لا دعاء ولا بتاع ولا القصة دي كلها. السري السقطي راجل جميل قوي، بقول كن مثل الصبي إذا اشتهى على أبويه شهوة فلم يعطيا إياه، يعمل إيه بقى؟ قاعدة يبكي عليها. بنتك عاوزة حلوة، عاوزة تشرب حاجة ساعة، تعمل إيه؟ إنها تعيط. فبقولك كن أنت مثله، فإن سألت ربك فاقعد فابكي عليه، اقعد عيط. سبحان الله، أعجز إنسان من عجز عن الدعاء. يا جماعة سلمة بن كهيل ده راجل من الناس اللي عارفين ربنا كويس، دخل بعد صلاة العشاء يقيم الليل فرفع يده فما أنزلها إلا الفجر. إيه ده يا جماعة؟ هو في كده؟ هو في كده؟ آه في كده، في ناس كده. آه إيه المشكلة يعني؟ أقول لك إن في ناس كده، وإنتوا كده على فكرة. أنت لما كتب كتابك فاكرة يوم ما كنت في يوم من الأيام كلمك الساعة 10:30 وإيه عين المسكين نكلمك من تليفون خارجي ودنتك معاه لغاية الساعة 4 الفجر، وبعدين بصيت كده يا الفجر أذن والله الوقت فات بسرعة. حصل؟ حصل، مهما تقولوا ما حصلش، لا هو حصل سبحان الله. طيب الوقت ده عدى ازاي؟ الحب لا يجعلك ترى الوقت، الحب ما يخلكش تقرأ الايه ما يقرأ الناس. ففي ناس انا عارفها عايشة المعنى ده، في ناس كنا نشوفهم فعرفة، الناس دي من بعد صلاة الظهر يرفع ايده ما تنزلش إلا ليشرب مية ولا يتوضى بس، ويرفع تاني إلى أذان المغرب. إيه ده يا جماعة؟ هي دي كلها طلبات؟ لا دي مش طلبات، دي زي كده وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت. وبعدين وإني سميتها مريم، أنا سميتها مريم، يعني هو ربنا لا يعلم إنك سميتها إيه؟ إنهم يحسنون أن يتكلموا مع الله. دي ناس عايشة معنى تاني خالص. يا جماعة الناس تعبانة وعايزة تنام، الرجل قام يتملقني، قام يتملقني. فالليالي اللي احنا فيها دي ليالي التملق، ليالي انك ترفع ايدك وتدعي ربنا. ما تلذذ المتلذذون بمثل الخلوة بمناجاة الله سبحانه وتعالى كما يقول مسلم بن يسار. فالمعنى ده عمل الانسان يجي يعيش ويتعامل معاه كده خلاص بقى بيفوق. فكرة بقى في الصنع دعيت ربنا وربنا لم يستجب لي ومش عارف ايه والكلام ده، اه دي بقى مشكلتها فين؟ مشكلة الحاجة ديت سببها امور، منها ان عمليا الله سبحانه وتعالى يعطيك، لكن يعطيك بعملة غير التي تريدها انت، وعملة السماء مختلفة عن عملة الأرض. لكن قبل ما أنا أحكي لك موضوع العملة ده، مهم جدا اللي يقول لك إن ربنا لم يستجب دعائي، ربنا البعض والعياذ بالله يقول لك ربنا خذلني وحاشاه سبحانه وتعالى، خذلني في الدعاء. لا والله، احنا ممكن نناقش اللي يقول كده، نقول له انت كلامك صح. امتى بقى؟ لو من حقك على الله سبحانه وتعالى، عندما يمنعك الله حقا لك، وده مش ليس لبشر. فإجابة الله فضل منه محض سبحانه وتعالى. فمنع الله سبحانه وتعالى للإجابة دائر بين الحكمة والفضل والعدل. والعبد البصير بنفسه يعلم أن مجرد الإذن بالدعاء شرف. أو والله، والله وبالله وتالله، إنك لو بصير بنفسك وبصير بالله سبحانه وتعالى، كونك إنك يفتح لك في الدعاء، أقسم بالله أنك قد شرفت. يا جماعة، المناجاة دي نعمة ومنة. الذل بين يدي الله كنز عظيم وعطاء كبير. الدعاء نفسه عطاء ورزق لا مثل له. يقولك ربنا مش اداني لما دعيته. ياه، انت هو اذلك انك تدعيه؟ ده انت يا ابني خدت اللي ناس كتير مخددوش. فالدعاء نفسه عطاء ورزق لا مثل له. فان اعظم النعيم صلة العبد بربه وزلته له وانكساره بين يديه. ومن صدق في انكساره لحقته انوار العناية ولا بد. فان اجيب فرح فرح الشاكر، وإن لم يجب رضي رضا الصابر المفتقر. يقول فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. ده الإنسان اللي عارف ربنا كويس يقول كده سبحان الله. لكن سريعا، الله سبحانه وتعالى يعطينا عملة مختلفة عن عملة كوكب الأرض، عملة السماوات السبع. انا دلوقتي حضرتك بتقول لي انا مزنوق وعاوز 100 جنيه، فانا بقول لك مش هديك 100 جنيه. انا دلوقتي استجبت ليك ولا لا؟ لم استجب، صح؟ انا ما استجبتش ليك لما قلت لي هات 100 جنيه. لكن انا قلت لك، هو انت كنت عاوزها ليه؟ قلت لي عشان عاوز اكشف على بنتي. قلت لك خلاص، بنتك لمدة 5 سنوات تعلمها وكشفها عندي أنا مجانا. أنا دلوقتي ما اديتكش 100 جنيه، صح؟ اللي انت ماسك فيها بيدك وسنانك، بس أنا اديتك حاجة تانية خالص. تخيل كده يوم القيامة لو انت وقفت على باب الجنة ولسه ما دخلتهاش، وقعت تشم ريحة وسمع أصوات الأنهار ولهو الأهل اللي فيها، وبعدين قاعد مرته بص عليها كده، وبعدين لقيت واحد قال لك ايه تشتري، قلت مين اللي يقدر كده؟ قال لك تشتريها بمقابل دعوات دعوتها ربك في الدنيا لم يستجب الله لك بها في الدنيا. هتشتري بيها ولا ربنا يجاوبك على الأدعية ديت وتتنازل عن الثمن بتاع الجنة؟ ايه رأيك؟ يعني انت تاخد الجنة، في حاجات في الجنة هتاخدها مقابل انا قلت يا رب زوجني فلانة، يا رب ارزقني مال، يا رب ارزقني سيارة، يا رب اطلع التالت على الدفعة، يا رب مش عارف ايه. الحاجات دي ما خدتهاش، بس خدت مكانها قصر على يمين الجنة امام مصعب بن عمير. تيجي يوم القيامة تشوف القصر ده، فيقولك القصر ده كان ليك 7 دعية دعيتهم قبل كده وما خدتش مكانهم حاجة، كنا سايبين لك القصر ده مكانها. ايه رأيك؟ توافق؟ فدي عملة، دي عملة. فانت عم تقول له يا رب اديني 100 جنيه، ممكن تاخد 100 او تاخد القصر اللي انا اتكلمت عليه من شوية ده، او واحد يقول لك ايه، انا مش هديك 100 جنيه، لكن انا ساسقط جميع ديونك اللي انت مرفوع عليك فيها قضايا وتم الحجز على جميع املاكك بسببها. تيجي تدور على الأملاك بقى كلها تلاقيها ايه، 200,000 دولار، دي اللي عليه، وهو كان طالب ايه 3,000 جنيه. فانت بتقول انا مش هديك الفلوس دي، لكن انا ساسقط كل ديونك. في عاقل ممكن يرفض العرض ده؟ في عاقل ممكن يرفض العرض ده يقول لك انا طلبت من محمد 3,000 جنيه مش اداني؟ فانا بقول له يا رب اللهم زوجني فلانة، يا رب يسر لي يا رب ان انا ارزق اولاد مش عارف ايه، يا رب زوجي مش عارف يحصل ايه، يا رب كذا يا رب كذا. خلاص ده ال3000 جنيه اللي انت طالبهم، هنديك عرض تاني، نسقط عليك ذنوب الخلوات مقابل الدعاء ده. مجرد ما تدعي انت حملت رصيد، الرصيد ده هتاخد مقابل حاجة ليه، مجرد ما تدعي كده انت ايه حطيت رصيد. فتاخد بقى انت ليك ذنوب خلوات لو علمها الناس لبصقوا عليك. ايه رأيك مقابل الأدعية اللي انت دعتيها دي نعدي لك الملف ده ونمسح القديم على ما كان منك ولا نبالي؟ استشعري كده يوم القيامة تلاقي 2 كده، واحدة ربنا بيحاسبها على أشياء في الخلوات والناس كلها عرفتها، واحدة تانية عملت معاها نفس الذنب وكانوا مع بعض ومستورة ومحدش عرفها. ليه؟ لأن الأولى دعت مثلا أدعية وخدتها في الدنيا، والتانية ما خدتهاش وكان المقابل نمسح منها السجل ده. اللي اتكشفت يا جماعة هتبقى أمنيتها ايه؟ تقول يا ريتني، يا ريت يا رب ما كنت استجبت ليا في الدنيا، ما أحلى التعامل مع الله. الله يا جماعة المناجاة والتملق دي نعمة، نعمة اتخليك بس انك مجرد تنطرح بين يديه بس كده خلاص. عشان كده يا جماعة قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، انت مش عارف ايه اللي بكرة مستنيك. فرض باختياره فهو يعلم مرادك ويعلم حالك ويرى مكانك، يريد أن يجيب دعاءك بتدبيره هو، لا تجعل لا تريد أنت أنه يجيبك بتدبيرك أنت، لأن تدبيره أفضل ببساطة، لأنه أعلم وأحكم وأخبر مني ومنك فيختار لك الأفضل. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم لما فيه خير، ويرزقنا حسن المناجاة والتملق لله سبحانه وتعالى في هذه الأوقات التي نحن مقبلين عليها وفيها، ونسألكم الدعاء للمسلمين والمنكوبين والمكروبين والمهمومين والمظلومين والمرضى والأموات من المسلمين. فلا تنسى إخوانك المسلمين في الدعاء، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم حسن العمل وحسن الخلق وطول العمر في طاعته وحسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم.